فإذا علم أن في المسجد كمان ما هو شرط أن يكونوا كلهم أرزاق، طبعا هذا صعب تصوره، يعني لو علم أن في الجلسة رجل واحد سفي ولا يقيم وزنا لأحد ولا يحترم أحدا، لا، من حقه أن لا يذهب، لأن في ذهابه تضيع لمرؤته، قد تضيع مرؤته في مثل هذا المسجد، فيجوز له أن يترك الإجابة في هذه الحالة. يعني نحن صورناها إذا دعي الأراجل كلهم تعاد الصورة بعيدة الوقوع، لكن لو كان في الجلسة رجلا واحد وهو يعلم أنه لو ذهب سيتأذى به يجوز له أن لا يذهب. وكل إنسان في بعض المواصفات في بعض الناس ما تناسبه، ليس من شرطه أن يكون رجلا. إذا علم أن في الجلسة من يتأذى به بشكل عام فيحق له أن يترك الإجابة. الشرط الثامن عشر أن لا يوجد منكر في مكان الدعوة كخمر أو ملاه محرمة، لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. قال فإن كان المنكر يزول بحضوره، في منكر ولكن يعلم أنه إذا حضر يزول المنكر، كما لو علم أن الناس سيستعملون آلة له موسيقى وعلم أنه إذا ذهب سوف يحترمون حضوره ويمتنعون من هذا، قال فليحضر، لأن حضوره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليحضر حتما إجابة للدعوة وإزالة للمنكر. فإن لم يزل بحضوره علم أن الناس لا يقيمون لحضوره وزنا ولا معنى، قال يحرم عليه الحضور، لأنه كالرضا بالمنكر، المقر على المنكر برضا كفاعل المنكر. قال فإن لم يعلم به حتى حضر وما يعلم، ذهب إلى الوليمة وإذا بالمنكر قائم، قال في هذه الحالة يجب عليه أحد أمرين، إما أن ينهاهم وينتهوا وفي هذه الحالة لا حرج، وإلا فليخرج، إذا نهاهم فلن ينتهوا ويجب عليه الخروج ولا يجوز له أن يشارك في مثل هذا الإثم، إلا إذا علم أن في خروجه فتنة، أنه إذا خرج سيعمل فتنة أكبر من الفتنة أو فيها مضرة ومفسدة أكبر من مفسدة هذا المنكر الذي راه، ففي هذه الحالة يتشاغل بالطعام أو بغيره ولا يكون آثما في هذه الحالة، لأنه لما ذهب ما كان يعلم، هكذا الشرط، ما كان يعلم أنه يوجد منكر، فإذا كان يعلم يحرم عليه أن يذهب إلا بالشروط التي ذكرناها. كان لا يعلم ذا فوجد المنكر أراد الخروج، إلا أنه رأى أن خروجه سيسبب مفسدة أعظم من المفسدة التي تترتب على قيام مثل ذلك المنكر، قالوا في هذه الحالة ما يجب عليه الخروج وليشتغل لأي شيء آخر يتلفى حتى ينتهي هذا الأمر الذي هو فيه. قال ومن المنكر، إيش المنكرات التي تسقط إجابة الدعوة؟ قال ومن المنكر فراش حرير، فراش الحرير من المنكر بالنسبة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن استعمال الحرير ونهى عن افتراشه، فمن المنكر فراش الحرير. ومن المنكر أن يكون في موضع الدعوة صورة حيوان، آدميا كان أو غيره، كبيرا أو صغيرا، على صورة حيوان معهود كفرس أم لا، كآدمي بجناحين، ما دامت الصورة مرفوعة معظمة، مثل كأن تكون على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى، أو كانت على ستر معلق على الجدار، أو كانت على ثياب تلبس، في كل هذه الحالات يسقط عن الرجل وجوب إجابة هذه الدعوة، لأن هذه منكرات ويحرم استعمالها، يحرم وضع الصورة في مكان يشعر بتعظيمها، كان كانت على سقف أو جدار أو صورة معلقة في الجدار أو كانت على وسادة منصوبة أو كانت على عمود علق في مكان يشعر برفعتها واهتمام الناس بها، لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت أتوب إلى الله تعالى مما أذنب، يعني إيش السبب ما تدخل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك لتقول عليها وتتوسدها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم

و أ م ا إ ذ ا كان في غير رمضان صيام ن ا ف ل ة وليس صيام ف ر ي ض ة صيام ا ل ف ر ي ض ة يحرم الفطر فيه و أ م ا صيام ا ل ن ا ف ل ة قال لا تسقط إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة بالصيام أ و لا يسقط الصيام إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة صيام ا ل ن ا ف ل ة في خبر مسلم إ ذ ا دعي أ ح د ك م فليجب ف إ ن كان مفطرا فليطعم و إ ن كان صائما فليصلي أ ي فليدعو لصاحب ا ل و ل ي م ة وذلك معنى الصلاة الدعاء بدليل ر و ا ي ة ابن السني ف إ ن كان صائما دعا له ب ا ل ب ر ك ة هذا معنى ا ل ص ل ا ة وعلى كل حال معنى ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة هو الدعاء فإذا كان مفطر هل يجب عليه أ ن ي أ ك ل قال ولا يلزمه ا ل أ ك ل إ ذ ا كان مفطرا ويجب عليه أ ن يجيد هل يجب عليه أ ن ي أ ك ل لا قال لخبر مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دعي أ ح د ك م إ ل ى طعام ف إ ن شاء طعم و إ ن شاء ترك يجب عليه إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة لكن يجب عليه الطعام قال الطعام ليس بواجب ولكن ا ل إ ج ا ب ة إ ل ى ا ل د ع و ة و ا ج ب ة ولكن يسن له ا ل أ ج ر ا ل أ و ل ى خروجا من خلاف من أ و ج ب ه من بعض أ ص ح ا ب ن ا قال يجب عليه ا ل إ ج ا ب ة ويجب عليه الطعام ف إ ذ ا قلنا إ ن ه يجب عليه الطعام ماذا ي أ ك ل قد تجزئه ل ق م ة و ا ح د ة ل أ ن ه لا ضابط للطعام ق ل ة و ك ث ر ة قال ف إ ن شق على الداعي صوم نفل ودعاك فذهبت ولكن كما أ ك ل قلت لو أ ن ا صائم شق عليه هذا ل أ ن ه عمل الطعام وتكلم قال ف إ ن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر أ ف ض ل من إ ت م ا م الصوم ولو كان في آ خ ر النهار ولو كان في آ خ ر النهار بجبر خاطر الداعي ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما أ م س ك من حضر معه وقال إ ن ي صائم أ ي في إ ح د ى الولائم قال له يتكلف لك أ خ و ك المسلم وتقول إ ن ي صائم أ ف ط ر ثم اقض يوما مكانه رواه البياقي وغيره ف إ ن لم يشق ذلك عليه الداعي قال له إ ن شئت أ ك ل ت و إ ن شئت فلا ا ل أ م ر عندي على السواء قال فالامساك أ ف ض ل ولا سيما إ ذ ا كان في آ خ ر النهار ولا يكره أ ن يقول إ ن ي صائم في مثل هذه ا ل ح ا ل ة نحن قلنا يكره ل ل إ ن س ا ن أ ن يقول إ ن ي صائم إ ذ ا كان في صيام ن ا ف ل ة وليس ثمة ما يبرر له هذا القول ف إ ذ ا وجد ما يبرر هذا القول ف إ ن ه يجوز أ ن يقول إ ن ي صائم ومن ج م ل ة المبررات إ ذ ا دعي إ ل ى ا ل و ل ي م ة وذاق فلا يكره له أ ن يقول إ ن ي صائم حتى يعذره صاحب ا ل و ل ي م ة في ترك الطعام قال ويأكل الضيف مما يقدم له بلا لفظ فدام دع لك الطعام فقل منه ي أ ك ل منه بلا لفظ ولا يتصرف فيه إ ل ا بالاكل يعني ما ي أ ك ل و ي أ خ ذ معه يضع معه نصف الخروف الموضوع على الطعام ي أ خ ذ إ ل ى البيت قال لا هذا وضع له الطعام ل ي أ ك ل فيتصرف فيه بالاكل لا يتصرف فيه لا ب ا ل ص د ق ة ولا ب إ ط ع ا م الغير نهائيا و إ ن م ا يتصرف فيه بالاكل وحده نعم حتى الفقهاء انظر ل د ق ة فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى وهذه من مفاخر ديننا ما يترك ش ا ر د ة ولا و ا ر د ة إ ل ا ويجد لها حكما قال فلا يطعم سائلا ولا ه ر ة حتى ا ل ه ر ة ماذا ت أ ك ل ا ل ه ر ة ما ت أ ك ل شيئا قال ولكن هذا هو الدين نحن نحاسب ا ل إ ن س ا ن على كل ص غ ي ر ة و ك ب ر ة ووضع لك الطعام ل ت أ ك ل فلا تطعم منه غيرك إ ل ا إ ذ ا علم هذا الكلام في ح ا ل ة التشاح في ح ا ل ة عدم العلم و أ م ا إ ذ ا علم أن هذا ان صاحب ا ل د ع و ة يبيح له أ ن ي أ ك ل و أ ن يطعم غيره يعلم رضاه لا مانع من هذا على افتراض أ ن ه لا يعلم قال لا ي أ ك ل ولا يطعم ه ر ة ل أ ن ه ولا يعطي سائلا تعطي السائل أعطيه من مالك أ م ا أ ن تعطيه من أ م و ا ل ا ل آ خ ر ي ن فهذا ما كلفت به ولا يجوز لك فعله نعم ولا يتصرف فيه إ ل ا ب ا ل أ ك ل الشراح ذكروا اشياء ك ث ي ر ة من الدقائق ا ل ض ر و ر ي ة يجب عليكم قراءتها ما نستطيع ان نتوسع في شرحها قال وله اي الضيف اخذ ما يعلم رضاه يعني علم ان صاحب ا ل و ل ي م ة راض بان ي أ خ ذ معه ما يشاء قال له ان ي أ خ ذ هذا ولو كان مشعر اليقين وانما غلب على ظنه هذا يجوز له ان ي أ خ ذ معه طيب قال ويحل نثر سكر وغيره بالمناسبات في ا ل أ ع ر ا ض ما ينثر الناس السكاكر وينثرون الدرائق قال هذا جائز ويحل نثر سكر وغيره كدنانير ودراهم وجوز ولوز